المخ يبدأ يشتغل،

خلي بالك التضارب يصبح صعب، ما تعملش كده. انا حاجة بس اللي هو آخر ثلاث محاولات سبق على 14 في الثانية. بعد كده كابتن فكان ويقول وهو بدون أي مؤثرات خارجية ويقول لي جايزة في الآخر. زمن بيقل شكل المحاولة. انا عندي دلوقتي بص المحاولات عامله ايه؟ هيبقى ازاي ده؟ تزيد الزمن بقى ايه؟ لحد ما يقرا له ايه؟ حلو. لما تشوف كده شكل المرحله اهو بيقل بيقل بيقل سبب في اخر ايه؟ ثلاث محاولات في كل ايه؟ سبب. تعرف التجربه دي؟ انا ما سبتش وقت. بصي انا ما سبتش وقت. انت اللي سبتش وقت نفسك. انا حاسه ما تتعلمي حاجه. يعني انت لما تطلعي هنا مثلا اول محاوله عملتها 22 سنه. لانها صعبه. صعبه لو دخلت هنا هتلاقي دخلات صعبه جدا. بس ايه تاني محاوله في دخلات بتطلع غلط فمش هتروح هنا كده. فالوقت هيقل. الدخل اللي بعدها الوقت هيقل، الوقت هيقل، الوقت هيقل. والتفكير ان انا هقول لك خلاص لما الزمن بتاعك هيحبسه ايه؟ تموت. هتعمل ايه اخر ثلاث محاولات على حسب بقى المرحله الزمن تموت عند حد فيكم مثلا الخمسه والسته والسبعه. خلي عند حد مثلا تموت واعلى الرابعه والخمسه والسته. خلي حد مثلا مش مركز ثبتت متاخر معاه 11 ونص. انا المهم عندي اثبت الايه؟ الزمن. تمام؟ الثلاث محاولات تموت الزمن صح جدا النقطه توصل للنقطه. لازم يبقى صح. المحاولات اللي هنا دي انا بقول لك ازاي هتوصلي للهدف من اول محاوله صح؟ لكن انا عايزه ايه اتعلم؟ التعلم عايزه ايه؟ انت قولي انت اتعلمت حاجه من اللي انت عايزاه توصلي له. عارفين يا جماعه بمنتهى البساطه احنا بنقول الانسان الناجح بيبقى عنده دقه وايه؟ وسرعه. دقه وايه؟ ليه حاسين بالذوق ازاي؟ لانك انت عمرك ما هتوصل حاجه الا لو كنت ايه؟ ممكن تشتغل بسرعه معينه. السرعه دي حددها زي متفقه بقى. كل واحد فينا سرعته مختلفه. يعني انا مثلا ادخل النقطه في ثلث ساعه، تقولي خلص في ساعتين، تدخلي هنا مثلا مكان نظيف. يبقى كل واحد لنا ايه؟ قدراته، سرعته. تمام؟ نرجع للتجربه دي. هعمل كام في البيت؟ هعمل ايه؟ هعمل فيها ايه؟ منحنى ايه؟ المنحنى الاول هيبقى عدد المحاولات يبقى ايه؟ زمن، ده انا عملته خلاص. طيب تعالوا نتخيل لو عملت منحنى ما بين لنفس التجربه لنفس الايه؟ التجربه هنا عدد المحاولات وهنا عدد الحركات. يعني ايه عدد الحركات؟ المفروض ان احط الفيشه فين؟ في الكهرباء. وده قلم في قطعه معدنيه واصل ليها الكهرباء وتحت في دايره. الدايره دي ها؟ الدايره دي لما انت بتمشي كده بيحدث ايه؟ اخطاء. بيحدث ايه؟ اخطاء. يعني لما بتعمل حاجه غلط هتلاقي ايه؟ اللفظه دي نورت، اللفظه دي ايه؟ نورت. يبقى من خلال اللفظه انا ممكن احسب عدد الايه؟ الاخطاء. الحركات الايه؟ حركات الخطا. الخطا، حلوه قوي. طب لو انا جيت اعمل المنحنى ما بين عدد المحاولات وعدد الاخطاء، وانت مش فاهم، وانت مش ايه؟ وهبطل اقعد اقول لك برافو ممتاز، برافو ممتاز، هسيبك كده. حلو. عدد الحركات هتزيد. انا هعمل ازاي؟ اللي يعرف يرفع ايده هزمه. مع السلامه. انا فاكر الاشكال فاكر الاشكال. معلش يا جماعه اي حد شارك معايا عايز اسمه بس على التاريخ. ايوه. ايه؟ شعبة ايه؟ تمام. عارف ولا عارف شعبة ايه؟ عارف. مرة اللي جيت شعبة ايه؟ شعبة ايه؟ دعاء الحسن عرب. دعاء ايه؟ الحسن. الحسن. عرب. دعاء الحسن علي جبل. هقول لك كل ده انا زيت من الاسم. كله مختلف. ايه؟ انا زيت محمد محمود. مستحيل. ماشي ممكن دعاء الحسن مستحيل. هذا في الايه؟ هذا في الكشف كله. ايه هو؟ يعني درجة من فيه ثلاث ثلاث لأنه حلول ربنا. المهم تفيني من بعد مثلا هنا عادي جدا. طيب هتوضع المسافة اللي أمامي موقوف بحيث تكون على مكتب البداية ويطلب منها أن يصل إلى مكتب النهاية ويكون الطرف بحساب الإيه؟ الزمن ونرسم الإيه؟ الجدول. طبعا الجدول أنا هوريك شكله بس يعني. الجدول أهو هنا عدد الإيه؟ المحاولات هنا الإيه؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة عملي حتى عشرة عند واحد مثلا عملي 120 انزلي انزلي انزلي لحد آخر ثلاث محاولات عملي رقم ايه؟ ثابت. تعالوا نكتب المرحلة شوف رسمة المرحلة بقى هتعمل كده عشان أنا بتضايق قوي من عملي المرحلة كده المفروض ما يكتب على الصوت ايه وعلى الصوت ايه؟ هنا الزمن هنا الايه؟ وهنا عدد المحاولات طبعا قلنا هبوط لحد ما يحدث ايه؟ الثبات. وهنا نفس الكلام بس التجربه دي ليها كام منحنى؟ اثنين. حلو قوي ده منحنى التعلم بتاع المسائل المكشوفه هو بتاع المسائل المغطاه هو بتاع المسائل ايه؟ في حالة ثانية عدد الحركات مش الأول ليه هحسب لك زمن؟ هحسب لك إيه؟ زمن بس هقعد أقول لك إيه؟ عدة الجزاء هقعد أقول لك برافو تمام تمام تمام إيه لا كده غلط لا مش يمين لا مش شمال هتلاقي نفسك بقيت زي اللي هي المكتوبة بالظبط خلاص؟ والمنحنى أنا عملت كده غلط ما نزلتش كده قبل كده لازم يكون في هموم في إيه؟ وممكن يعني منزلش كده وكده لازم يكون في كيرف كده خلاص؟ طيب الثاني مزمن عدد المحاولات عدد الحركات اللي مش متابع معايا ده مش تبع المرايه خالص تفهمين؟ ايوه طيب هيبقى شكله كده خلاص؟ اكتب بقى النتيجتين التانيين في مجموع لك اهو التعليق على المنحنى اهم حاجه عندي في التجربه تعليق التعليق والتطبيقات التربويه لا يمكن ما تنساش فيه لا يمكن التعليق بتاع التجربه الاولى هي التجربه المسائل المكشوفه رقم واحد منحنى زمني هابط منحنى زمني ايه؟ هقول التعليق على المنحنى هعلق في النقطتين النقطة الأولى منحنى زمني هابط اسم يعني بقول انه منحنى زمني هابط لأن عندي المنحنيات دي أنواع فبقول انه هابط انه ايه؟ انه هابط طبعا هو هابط ليه؟ لأن الزمن بيقل بسبب زيادة عدد المحاولات الصحيحة وقلة عدد المحاولات الإيه؟ الخطأ يبقى منحنى زمني هابط لزيادة عدد المحاولات الصحيحة مع تكرار المحاولات وقلة عدد المحاولات الإيه؟ الخطأ النقطة الثانية نلاحظ ثبوت الزمن في آخر ثلاث محاولات دليل على حدوث التعلم دليل على ايه؟ نلاحظ ثبوت الزمن في اخر ثلاث محاولات وهذا دليل على ثبوت الايه؟ التعلم دليل على ثبوت الايه؟ طيب المنحنى التجربه الثانيه التعليق عليها نفس التعليق الاولاني على نفس المنحنى يعني التعليق ده يا جماعه هو ده صح؟ هتقول المرحلة دي في المرحلة ده هتقول مع عدم إثبات أثر الجزاء صح؟ هنا مع إقبال أثر الإيه؟ الجزاء. حلو خالص. التصرفات التربوية. أنا حاسة بيه. أنا حاسة بتركت بعضهم قاعد يقول إيه الهري ده؟ صح؟ بص بقى. بص بقى. أو بمعنى صح؟ أنا كمدرب يا استاذ اللي معاها بيبي يا جماعه هتسمع معايا معلش انت اللي جنبي انا عايز افهم انا كمدرب انا كاي حد بيدرس لاي فئه لازم تحب الكلام ده كله انا سميت بيبي زي ما وقعت في الفاضي انا جاي اخد كلام وخلاص التطبيقات التربويه دي بقى معناها انت جوه الفاضي هتطبق النظريه دي ازاي نظرية التعلم بالمحاولة والخطأ هتطبقها ازاي وانت بتشرح درس معين في مجال تخصص اي حد لان انا هكتب كده اذكر التطبيقات التربوية الخاصة بتجربة كذا في مجال تخصص في مجال ايه؟ سامحيني والله على القعدة دي بس ¿Qué pasa? الشرطي انا عايز احاول اخطط بس في الدنيا اي حاجه في الحاله حسين تشابهين وهتكتب كده مع عدد الاجزاء الاكثر الايه؟ مع عدد الاجزاء الاكثر ده زائد. انت متفرغ على مكانك المغطاه نفس التطبيقات هي هي نفس الفكره بس هيبقى في حته كده ايه؟ جرام. يعني هي مش هتطلع تقول له ايه؟ جرام. لان في غلط فيها لا غلط. خلي بالك العلم عندها فرق محترم. العلم متراكم يا جماعه. هتيجي تشتغل هنا بلبسة اي قلم مثلا او الالم الفرنساوي اللي بتطلع على جسمنا بتبدا ايه بتاخد هنا الماء مره ثانيه بتمشي كده كده يعني عشان انا متدربه عليها فماشيه معايا لكن لو انت حد جه جربها هيلاقي نفسه بيطلع براها هادي في الاول خلاص ايه الفايده بقى من الكلام ده انا الهدف هنا رقم واحد خلاص نفس الهدف خلاص التعلم الايه المهاري او الحرف رقم واحد Thank you. الله واجي مسحب حتى واجي مسحب بعد كده عالف الضرب، خليه الضرب باليمين. قايمة. طب شكل المحار عشان نبقى فاهمين انا قلت ايه. المحار يعني هو يبقى عامل كده. انا لقيت موبايل مفتاح. Thank you. لما قلت المدرس كان بيقول لي معلومه دي مثلا مش نكتب في الشباك نرميها على الطلاب. أيوه يبقى تدريب التلاميذ على تنميه مهارة التسرع البصري مفيدة جدا. وطبعا الذاكرة البصرية، تدريب التلاميذ على تنميه الذاكرة البصرية، أنا ممكن أكتسب معلومة برضه بسبب إن الصفحة بتاعتها مثلا كانت على الشمال. بفتكر الصورة دي تذكر ايه؟ بصرية كان تحت ولا فوق الآية او خفنا بالتبنس ادرب التلميذ على التنميذ بين الكلمات المتشابهة او الحروف المتشابهة او المعلومة عامة المتشابهة. يميز ما بين حاجتين متشابهتين عن خلال الايه؟ الذاكرة الايه؟ البصرية اللي انا بقول عليها. Thank you.